بعد أن ذكر هذه الآثار قال ويقع، ثم قال ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق التوراة على كتب أهل الكتاب. هذا كأنه جواب عن سؤال، أو لربما يكون من قبيل الاستشكال، أنه أن هذه النصوص قد لا يجدها الإنسان في التوراة، فيقول إن العلماء يقولون هذا في التوراة، ويقصدون في كتبهم، سواء كان ذلك في الزبور أو. وعلى كل حال هذه الكتب عرفت كثيرا في أزمان متطاولة، ولذلك تجد نسخها في غاية التباين، وما لا نجده من هذه الأشياء يمكن أن يكون مما حذف وحرف. ولذلك تجد في إنجيل برنابا من المبشرات أو الأمور التي تخبر ببعث النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تجد في غيره، وكتب هؤلاء مجموعة، التوراة والزبور وما شابه يسمونه بالعهد القديم، والإنجيل يسمونه العهد الجديد، ويطبع كله في كتاب واحد. وما لا نجده من هذه الأشياء هو مما حذف وحرف، ولا حاجة إلى أن يتهم من نقلها أو رواها بالكذب. بعض المعاصرين شنع على كعب الأحبار وقال هذا كذاب، وقد نظرنا في كتب هؤلاء التي ينقل منها ولم نجد فيها شيئا مما يذكره، فهذا ليس بهذه الصورة، وإنما هؤلاء يحرفون ويكتمون. وسبق الكلام على كتبهم، هل حرفت أصولها عند قوله تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وأن الراجح أنه حرفت الأصول، والدليل على ذلك هو ما يوجد من هذه النسخ المختلفة، وما في النسخة الواحدة من التناقضات التي لا يمكن أن يفسر ذلك إلا بالتحريف الشديد، والله أعلم. على كل حال، من المفسرين من اعتنى بنقل هذه الأشياء للمبشرات بعث النبي صلى الله عليه وسلم، انظر مثلا عند قوله تبارك وتعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، في تفسير الرازي وتفسير صديق حسن خان اللي هو فتح البيان، وكذلك في كتاب إظهار الحق الكرواني الهندي رحمه الله، وهو من أنفع الكتب في الرد على النصارى. ففي هذه الكتب وفي غيرها جملة صالحة من هذه المنقولات عن كتبهم. وقوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة، وهكذا كانت حاله عليه الصلاة والسلام، لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به من الأمر بعبادته وحده لا شريك له، والنهي عن عبادة من سواه، كما أرسل به جميع الرسل قبله، كما قال تعالى فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أي يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم، ويحرم عليهم الخبائث. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى. نعم، يحل لهم الطيبات، لا يلزم أن يكون ذلك في مقابل ما حرموه على أنفسهم، يدخل فيما حرموه على أنفسهم ويدخل فيه كل ما أباحه الشارع للناس من أكل الطيبات. والطيبات هي الأشياء المنافع، ومن المطعومات ما كان نفعه غالبا وإن وجد فيه ضرر يسير ضرر قليل، فهو من جملة الطيبات. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ألبان البقر شفاء وأن لحومها داء، وهي من بهيمة الأنعام مما امتن الله عز وجل به في سورة الأنعام 8 أزواج. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها بهذه الصفة بأن لحومها داء ليس معناه أن هذا هو الغالب عليها، وإنما لما اختصت به من بين سائر اللحوم فيما يتعلق ببهيمة الأنعام. وإلا لو كان الضرر هو الغالب عليها لكانت محرمة. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث، ولا يختص ذلك أيضا بالأشياء التي كانوا يستحلونها من الدم والميتة وما شابهه، وإنما كل مستخبث فيدخل فيه ما كان كل ما كان مضرا ضررا معتبرا أو ما كان الضرر فيه غالبا كالسموم وجميع المطعومات التي تورث العطب أو الضرر المعتبر فإنها تكون محرمة. وإلا فإنه لا يخلو شيء في هذه الدنيا من مفسدة، ولذلك فإن المصالح الخالصة إنما هي في الجنة. وأما الدنيا فسائر اللحوم وسائر المطعومات لا بد أن تشتمل على شيء يكون له آثار سلبية، كما ترون الناس حالهم في أكلهم وشربهم، هذا يسبب كذا وهذا يسبب كذا وهذا يسبب كذا، فالعبرة بما غلب. هذه الآية هي التي يستدل بها جماعة من أهل العلم على تحريم الحشرات وما لا يصدق عليه أنه من ذوات الأنياب من السباع ولا من ذوات المخالب من الطير. الله عز وجل ذكر تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، وذكر المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذوات الأنياب وذوات المخالب. بقي أشياء ليست من هذا ولا من هذا، فلو قال قائل مثلا ما حكم أكل لحم الوبر اللي يشبه الأرنب؟ نعم، ما حكم أكل اللأمة اللي تشبه الجمل؟ ما ورد فيها دليل. ما حكم أكل الكنغر الجربوع مثلا؟ ما حكم أكل هذه الأشياء؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ليست من ذوات الأنياب وليست من ذوات المخالب وليس فيها ضرر غالب، فهي حلال داخل تحت هذه الجملة. والخبائث ما حكم أكل الحشرات الخنافس الوزغ؟ طبعا نذكر هذه الأمثلة لأنها كتب الفقهاء موجودة، ما عندنا دليل على تحريمها، دليل خاص. فهل معنى ذلك أن الأصل الإباحة؟ الأصل في المطعومات الحل مثلا؟ الجواب لا، ليس بها، وهذه قاعدة لكن ليست على الإطلاق. ولهذا يستدل على تحريم هذه الأشياء بهذه الآية. ما حكم أكل الحيات لحوم الحيات؟ إذا أزيل السم، السم موجود في غدد في الحية ليس في كل جسم الحية، فإذا أزيلت هذه الغدد زال السم. ما حكم أكل العقرب؟ وذكرنا لكم في بعض المواضع السابقة الأعرابي اللي سئل ما تأكلون في الصحراء قال نأكل كل ما هب ودب ودرج. إلا أم حبين، قال لتهني أم حبين العافية أن يوم سلمت منكم. فهذا الأعرابي لا عبرة بقوله، إنما الكلام على عموم العرب. فمن أهل العلم من قال ضابط الخبائث ما استخبثته العرب، ما استخبثته العرب، لأنهم أعدل الناس ذوقا وطبعا، وإلا فإن غيرهم أذواقهم منكوسة معكوسة كما هو مشاهد منذ زمن بعيد إلى يومنا، إلى يومنا هذا. ولا عبرة بقول هذا الأعرابي ويكون شاذا، وقد يأكلون لشدة الجوع، أما أن يكون هذا طعامهم المستساغ فلا، بخلاف غيرهم من الأمم، بلاد الشرقية والغربية، بلاد الشرقية يأكلون الكلاب ويرون أنها من أفضل الطعام، يأكلون الحمر ويأكلون الحيات والحشرات والضفادع وكل شيء يأكلونه، ما هب ودب ودرج، حتى أم حبين لا تسلم منهم، ولهم أسواق واسعة في هذا، فهؤلاء أذواقهم فاسدة. يأكلون القرد، يأكلون مخ القرد وهو حي، وهو حي. وأكثر من يتهافت على هذا الغربيون إذا زاروا تلك البلاد، يقفون طوابير، يوضع القرد على رأسه في طاولة مثقوبة على قدر الجمجمة، ثم هناك ما يمسك القرد بحيث أنه ما يتحرك، خلاص يضغط رأسه حتى لا يستطيع الحركة، ثم يضربون طبق تغطي الرأس، ثم ينقشع تنفتح الجمجمة وحي، يستلذون هذا، ثم يبيعون بأغلى الأثمان. والحيات وهي حية، حيات ضخمة، يبدأونها من آخرها وهي حية، يكونها طريقة، ويبدأون أولئك طوابير رجال ونساء، يقولونها يقوي على الباء، طوابير الحلقة الواحدة منها تصل إلى $30، $30 كل واحد يجي معها الطبق، يقطعون منها وهي حية حلقة وصلها، بس يحطوا معها عود أسنان عشان يأكلها كذا، $30 طوابير. فهؤلاء هذه أذواقهم، والله عز وجل قال يحل لهم الطيبات ويحرمون. فهذه كلها ما استخبثته العرب، مع أنه ما ورد دليل فيها خاص. فلو جاء إنسان وقال نحن نقف مع الأصل، أصل في المطعومات الحل مثلا، فكل هذه الحشرات جائزة، ليست من ذوات أنياب ولا من ذوات المخالب، غير صحيح. وقوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي أنه جاء بالتيسير والسماحة، وقال صلى الله عليه وسلم لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما لما بعثهما إلى اليمن، بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت تيسيره. وقد كانت الأمم التي قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم، فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. وقال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولهذا قال أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه قد فعلت قد فعلت. نعم. على كل حال ويضع عنهم إصرهم، الإصر هو التكليف الشاق، والآصار هي التكاليف الشاقة الثقيلة على النفوس. فتوبة بني إسرائيل مثلا كانت بقتل أنفسهم، وفي هذه الأمة ما على الإنسان إلا أن يندم ويعزم ألا يعود إلى الذنب ويقلع عنه إن كان مقيما عليه، وإن كان يتعلق المخلوقين يرد المظالم فقط. في الطهارات اليهودي يقطع الثوب قطعا الذي أصابته النجاسة، وأما هذه الأمة فيكفيه أن يغسله بالماء. أولئك لا يجالسون المرأة الحائض ولا يأكلون معها ولا يخالطونها، تعتزل إذا حاضت. وفي هذه الأمة يباشر ويأكل معها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، فهذا كله من يسر هذه الشريعة. وهكذا في أمور كثيرة جدا. وقوله فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، أي عظموه ووقروه. نعم، آمنوا به وعزروه ونصروه. قيل بأن أصل العزر يعني المنع، عزروه يعني منعوه من عدوه، ويكون النصر أبلغ من هذا. العزر بمعنى المنع من العدو، كما قالوا الأنصار رضي الله عنه لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه أزرهم يعني نساءهم. والنصر أبلغ من ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس وسألهم عدة مرات في يوم بدر، أراد أن يعرف ما يقول الأنصار، لأن مبايعته لهم يدفع عنه عدوه لا يصل إليه وهو في بلدهم، لكن إذا خرج منها يطلب العدو. فقد يقولون نحن لم يرد هذا ذكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سألهم قام بعد ذلك من قام منهم كسعد بن معاذ رضي الله عنه. وقوله واتبعوا النور الذي أنزل معه، أي القرآن والوحي الذي جاء به مبلغا إلى الناس، أولئك هم المفلحون، أي في الدنيا والآخرة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، يا أيها الناس، وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي، إني رسول الله إليكم جميعا، أي جميعكم، وهذا من شرفه وعظمته صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، وأنه مبعوث إلى الناس كافة، كما قال الله تعالى: قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. والآيات في هذا كثيرة، كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصر. ومضى الكلام على هذه المسألة، عموم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الدالة على هذا. وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم. روى البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كانت بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما محاورة، فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضبا، فأتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له، فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء ونحن عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم هذا فقد غامر، أي غاضب وحاقد. قال: وندم عمر على ما كان منه، فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ويحتمل أنه أن قوله عليه الصلاة والسلام أما صاحبكم هذا فقد غامر، طبعا يقصد أبا بكر رضي الله عنه، لما أقبل رأى هيئته وعرف أنه حصل بينه وبينها بالفراسة. نعم، يحتمل أن يكون ذلك بالفراسة، فقد غامر يعني غاضب يعني منفعل، ويحتمل أن يكون المراد قد غامر يعني أنه بذل جهده وفعل ما عليه في دفع أسباب الشر واستدراك التقصير والاعتذار. قال وندم عمر على ما كان منه فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. قال أبو الدرداء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل أبو بكر يقول والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم. فقال رسول الله عندكم بالضمة الهمزة أظلم، وإنما هي بالفتح أظلم، هو خاف لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضب، خاف أن يسبق من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر إلى عمر شيء بسببه لمحبته لعمر، فأراد أن يدفع ذلك وأن يعتذر لعمر وأن يهدئ من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا كنت أظلم يعني أنا المخطئ أنا الذي. والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. انفرد به البخاري. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ولا أقوله فخرا، بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي يوم القيامة فهي لمن لا يشرك بالله شيئا. إسناد جيد ولم يخرجوه. وقوله الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت صفة الله تعالى، في قوله رسول الله أي الذي أرسلني هو خالق كل شيء وربه ومليكه الذي بيده الملك والإحياء والإماتة وله الحكم. وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي أخبرهم أنه رسول الله إليهم، أخبره أنه رسول الله إليهم ثم أمرهم باتباعه والإيمان به. النبي الأمي أي الذي وعدتم به وبشرتم به في الكتب المتقدمة، فإنه منعوت بذلك في كتبهم، ولهذا قال النبي الأمي. وعلى كل حال الأمي منسوب إلى هذه الأمة الأمية التي لا تعرف الكتابة، ومن أهل العلم من يقول إن أصله من النسبة إلى الأم، من النسبة إلى الأم بمعنى أن الإنسان ولدته أمه وهو لا يعرف شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ومن أهل العلم من يقول الأمي نسبة إلى أم القرى وهذا بعيد. وقوله فآمنوا بالله طبعا هنا النبي الأمي، وفي قوله تبارك وتعالى أيضا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم على وجه الامتنان، فامتن ببعثه بهذه الصفة، وذلك تصديقا للمعجزة تحقيقا للمعجزة، أمي يصدر منه مثل هذا الكتاب لا يقال إنه تعلم من أحد، تحقيقا للمعجزة، أبلغ في تحقيق المعجزة، وأيضا فيه تصديق للأخبار التي وردت في الكتب. نبي الأمي جاء على الصفة التي وصف بها في كتب من قبلنا، وأيضا لدفع التهمة، تحقيق المعجزة، دفع التهمة، تصديق ما ورد في الكتب المتقدمة. لو كان يقرأ ويكتب كان قالوا هذا يقرأ في كتب ويأتي ويلقيه ولا يعرف القراءة. وقوله الذي يؤمن بالله وكلماته، أي يصدق قوله وعمله، وهو يؤمن بما أنزل إليه من ربه. يعني هنا فسر الكلمات بما أنزل إليه من ربه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه. ولهذا قال من قال من السلف بأن الكلمات المراد بها الكتب المنزلة، فهي بهذا الاعتبار سواء قيل القرآن أو قيل الكلمات هي الآيات أو الكتب المنزلة، تكون الكلمات الشرعية، الكلمات الشرعية. وبعضهم قال عيسى صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بالكلمة كن، وكلمته ألقاها إلى مريم. ومن أهل العلم فسره بقوله تبارك وتعالى في سورة الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فهذا يشمل الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. ولو أن ما في البحر ولو أن ما في البر من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. واتبعوه، أي اسلكوا طريقه واقتفوا أثاره، لعلكم تهتدون، أي إلى الصراط المستقيم. على كل حال، الذي يؤمن بالله وكلماته، الكلمات هنا جمع مضاف إلى المعرفة، ضمير الهاء كلماته، وهو للعموم. فلو قال قائل بأنه يدخل في هذا وهذا، يعني الكلمات الشرعية والكلمات الكونية، لم يكن ذلك بعيدا، والله تعالى أعلم. كذلك إذا قال الإنسان أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني حينما نقول هذا ماذا نقصد به؟ هل نقصد الاستعاذة بالكلمات الشرعية، يعني بالقرآن مثلا، كما يعوذ الإنسان نفسه مثلا بالمعوذتين الفلق والناس، أو المقصود به الكلمات الكونية؟ ولهذا قال في بعض الأحاديث التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. ما التي لا يجاوزها بر ولا فاجر؟ هي الكلمات الكونية، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني التي يحصل بها التكوين الإيجاد فيما يقضيه الله عز وجل ويقدره، وهو المعبر عنه بالخلق في مراتب القدر الأربع. فأيهما المراد في قولنا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا نزل الإنسان منزلا؟ الأقرب والله تعالى أعلم أن هذا يحمل على الجميع، أعوذ بكلمات الله المتلوة الشرعية اللي هي الآيات، ونعوذ بكلماته الكونية، فكل هذا مما يستعاذ به. ولو أراد أحد أن يرجح بين المعنيين فإن ترجيح الكلمات الكونية أولى. لماذا؟ للقرينة المذكورة في الحديث الذي ذكرته آنفا التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، وكذلك مناسبة المقام، أن تريد منع الشر أن يصل إليك من شياطين الإنس وشياطين الجن والهوام والدواب، فهذا يناسب أن تستعيذ بالكلمات الكونية إذا أردنا الترجيح. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون به، كما قال تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وقال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا الآية. وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هنا فسر هذه الآية بهذه الآيات ولم يحلل ألفاظ هذه الآية، يعني ما معنى يهدون بالحق من قوم موسى أمة يهدون بالحق؟ يمكن أن يكون المراد يهدون الناس يدعونهم إلى الهداية، هداية الإرشاد، متلبسين بالحق، يهدون بالحق، يهدون متلبسين بالحق. ويحتمل أن يكون طبعا يحتمل أن يكون المراد أنهم يهتدونهم بالحق، يهدون بالحق أي يهتدون به، يعطون ويأخذون ويتعاملون وينصفون من أنفسهم ومن غيرهم وبه يعدلون، يهدون بالحق وبه يعدلون، هكذا فسرها ابن جرير رحمه الله، يهدون به أي يهتدون به وبه يعدلون، يعني في تعاملاتهم وأخذهم وعطائهم وإنصافهم من أنفسهم ومع الناس. وهذا مثال على أمثلة لا تكاد تخلو منها صفحة من هذا الكتاب على تفسير العناية المصنف رحمه الله بتفسير القرآن بالقرآن. وذكرت لكم مرارا أن الإنسان لو يجعل لنفسه دفتر أو نحو هذا يكتب فيه، يشير إشارات بس إحالات على بعض التطبيقات والقواعد التي تمر به وما أشبه ذلك من الأمور، يشير إليها مثلا نماذج من تفسير القرآن بالقرآن ويكتب الصفحات، سيجتمع عنده في النهاية كنز. حينما يكتب الإنسان مثلا الجمع بين الأقوال سيجد هذا في عبارة ابن كثير يتردد كثيرا، وهذا الكتاب يتميز بهذا. وفي هذه المجالس نكشف عن هذا في مواطن مناسبات كثيرة، أنه هنا جمع بين أقوال متعددة وعبر عنها بعبارة ضافية تشمل ذلك جميعا. وأحيانا هو يصرح بهذا، يذكر الأقوال ويقول كل ذلك داخل تحت عموم الآية، أو أن بين القولين ملازمة أو نحو هذا. فلما تجتمع هذا يكون عندك أمثلة كثيرة جدا. وهكذا يعني بعض الأخوان إذا جاء يقرأ كتاب تفسير ابن جرير أو ابن كثير أو القرطبي أو ذا يسأل يقول ما هي الأشياء التي أقيدها، أريد أن أقيد، أريد أن أستفيد من هذه القراءة بأقصى قدر. أقول كل إنسان بحسب اهتماماته، بحسب خلفيته، بحسب ما عنده. فهناك أشياء تلوح يكتبها كل أحد لأنها فوائد نادرة ظاهرة مصرح بها، وهناك أشياء لا، هي في مضامين الكلام قد لا يتنبه لها الإنسان أو قد لا تكون في مجال اهتماماته. يعني مثلا هذا الكلام فيه أشياء كثيرة تنطبق على قواعد غير مصرح بها، هو تطبيق عملي لها، هذه ممكن أقيدها لو كنت أعرف القواعد. فأنا كل ما أمر علي شيء من هذا أعرف أن هذا يصلح للقاعدة الفلانية، هذا تطبيق ممتاز للمثال الفلاني أو للقاعدة المثال على القاعدة الفلانية. فكل إنسان بحسب اهتماماته. جيد، فتجد الاثنين يقرؤون الكتاب، هذا يكتب ما لا يحصى من الفوائد، يعبي دفاتر، وهذا ما يعبي ست صفحات، ويستغرب هذا من هذا، يقول أنت وش تكتب. ولذلك تجدون بعض المؤلفين ممن كتاباتهم تتميز بالدقة واقتناص المعلومة من غير مضانها في كتب يصعب في موضوعات يصعب أن تبحث لها عن المراجع، مثل بعض الكتاب الكبار من المحاصرين مثل الأستاذ أحمد تيمور، كتابات عجيبة في الشيخ بكر أبو زيد. تستغرب أحيانا كيف وصل إلى هذه المعلومة في هذا الكتاب من كتب التاريخ، ولا في كتاب من كتب اللغة في غير مظانها، ولا في كتاب آخر في جانب ما له أي علاقة بالموضوع اللي يكتب فيه. هو يقرأ سنين طويلة، عشرات السنين، وفي ذهنه أشياء كثيرة جدا وسجل. فإذا جاء يؤلف فعنده من هذه الفوائد والمعلومات أشياء كثيرة جدا، فيجهزه فقط، ما عليه إلا أن يصوغ الكتاب وهذه الدرر يرصعها في مواضعها. ويستغرب القارئ كيف جاب هذه الأشياء وكيف وقف عليها. هذا هو السبب. الشيخ عبد الكريم الخضير له أشرطة دورة في شروح الكتب الستة، أظن كذا، أظنها ستة أشرطة، أشرطة في غاية الإفادة، نافعة جدا. الذي أعرفه أن هذا الموضوع طلب من عدد من الأساتذة من المتخصصين في الحديث واعتذروا منه، وطبيعي أنهم يعتذرون، لأن الذي يقدم هذا أحد أمرين: إما أن ينقل من الكتب التي تكلمت عن مناهج الكتب وكذا ولم يجد في هذه الشروح ما يكفيه في الكلام عليها، وإما أن يحتاج أن يستقرئ. وكل كتاب من هذه الكتب لو جلس عليه في رسالة دكتوراه يبين منهجه فكان هذا، لم يكن هذا كثيرا. فعلى أساس أنه يقدم دورة في ثلاثة أيام أو ستة أيام، أو يحتاج أنه يقرأ الشروح، شروح الكتب الستة كلها، ويتكلم عليها كلام مفصلا. الشيخ قدمها وكانت في غاية الإفادة، وسألته عن هذا كيف، فقال: أنا أصلا قرأت هذه الشروح من أول وكنت أقيد. قلت: وش تقيد وش تترك؟ لأن تقييده لها تقييد أحد يريد أن يقدم هذه الدورة. يعني نحن نقرأ بالعادة في هذه الشروح أو في غيرها من الكتب، وإذا جاءنا أشياء تتعلق ب مثلا أخطاء المؤلف في قضايا تتعلق برؤية الله عز وجل، ولا مسألة الكلام النفسي، ولا كذا، نتجاوزه بسرعة ولا نقف عنده ولا نريد أن نقرأه، نريد الأشياء الصحيحة، الأشياء النافعة وكذا. هو يقيد كل هذه الأشياء. فإذا جاء يتكلم على منهج المؤلف مثلا في الصفات أو ما عنده من التصوف أو كلامه في بعض القضايا التي لربما يقول هذا مثلا يعارض الأصول، يعني القواعد التي قعدها بعض أصحاب المذاهب يرد بها بعض الأحاديث، فهذه الأشياء لا نقيدها عادة، هو مقيد لهذه الأشياء كلها. فحينما جاء يتكلم عن منهج كل كتاب عنده كل المعلومات عنه، حتى الأشياء التي الإنسان لا يريد أن يقرأها، فالأمثلة جاهزة والتطبيقات وكلامه والمحاسن كلها. فهذا يفيد الإنسان جدا. فهذه أعلى درجات القراءة. وهناك أشياء دونها، هناك من يقرأ ولا يكتب شيء وسينسى بعد مدة أصلا ما قرأ، لكن مع ترداد القراءة في الكتب هنا وهناك تبقى عند الإنسان توازن، هنا معلومة تروح وتجي معلومة من هنا، والكتب فيها تكرار في المعلومات وفيها، ويبقى الإنسان في حال متوازنة، يبقى متماسكا. وهناك درجة أعلى من هذه، من كل إنسان يقرأ ولا يقيد، يقيد الشوارد واللطائف، الأشياء النادرة، الأشياء العزيزة، الأشياء التي جميلة ملفتة، يكتبها لئلا تضيع. فهذا مفيد. وأعلى من هذا أن يكتب كل ما يظن أنه يحتاج إليه ولو احتمالا، وضع في باله أشياء معينة، إنسان فاهم في موضوع الحديث، في موضوع العقيدة، في موضوع، فيقيد أشياء يحتاج إليها متى ما أراد. مثل هذا الكتاب لو أنه قيدت فيه الأشياء التي تمر ينبه عليها جملة، سيجتمع عنده كنوز من المعلومات. ونحن نقرأ أحيانا أشياء وبعد صفحات أحيانا نبحث عنها ويصعب أن نجدها، لا ندري أين هي، وفي أشياء قرأناها وتعبنا في البحث عنها لين جاءت هذه السيديات، على الأقل هذه عارفينها، لكن الأشياء ما تخطر على بالك، فبحثنا عنها وخرجت. وكتب نسينا أصلا أن قرأناها، ونشاهد بعض الأشياء اللي نكتبها أحيانا هنا في أول الكتاب ينظر الإنسان فيها استغرب هذه ما مرت عليه أول مرة يراها، ولولا أن هذا كتبها الإنسان بخطه لما ظن أنه قرأ هذا إطلاقا ولا مرت، بل أقرب من هذا في مسائل الحج مع الإنسان يراجع فيه ويحج وكذا، فإذا مر عام وإذا بعض المسائل قد نسيت تماما فيورد عليك أثر أحيانا أو نحو ذلك تقول وين هذا موجود، أول مرة أسمع بهذا، ثم حينما ترجع إلى الكتاب تجد تعليقاتك عليه قطعا قرأته ومرارا، لأنك تعرف أن هذا الكتاب قرأته مرات ومرات، وحتى في صفة الصلاة حتى في الأذكار التي يرددها الإنسان ينسى نسيان، والوهم شيء كثير. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. تقدم تفسير هذا كله في سورة البقرة وهي مدنية، وهذا السياق مكي، ونبهنا على الفرق بين هذا السياق وذاك بما أغنى عن إعادته هنا، ولله الحمد والمنة. وهكذا الكتب التي تعنى بالمتشابه اللفظي، وإن سبق الكلام على هذا كله في سورة البقرة، يعني لو نظرت مثلا إلى درة التنزيل للإسكافي أو البرهان للكرماني وأمثال هذه الكتب يذكرون الفروقات، يعني هنا مثلا لماذا قال الله عز وجل مثلا هنا فانبجست منه اثنتا، هنا قال فانفجرت في سورة البقرة، التقديم والتأخير في مثل قوله واسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، فقدم القول على الفعل وهنا قدم الفعل على القول، لماذا؟ مثل هذه الأشياء تذكر في مثل هذه الكتب، وفي بعض الأحيان لا يخلو ذلك من تكلفات، لا يخلو من تكلفات. وعلى كل حال هذا كلام منقول بالمعنى، لأن هذا أصلا نقل بمعناه، موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن من العرب، فنقل هذا بالعربية هو نقل للمعنى دون التقيد بالألفاظ، إذا حصل فيه تقديم وتأخير فإن ذلك يرجع لهذا السبب، هو نقل بالمعنى. وعلى كل حال سبق الكلام أيضا عن الأسباط والأقوال فيها وأنها قبائل بني إسرائيل، وما ذكر من أن أصل السبط هو ولد الولد، وأن هؤلاء يتفرعون من أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، إني رأيت 11 كوكبا، أولاد يعقوب غير يوسف عليه الصلاة والسلام فهو 12، فمن حذر منهم تناسل منهم هم قبائل بني إسرائيل، بقوا في مصر من بعد ما ذهب إليها يعقوب عليه الصلاة والسلام مع أولاده، ثم بعد ذلك تناسلوا وتكاثروا إلى أن خرجوا مع موسى صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا في قول فانبجست تفسرها آية البقرة فانفجرت، والقرية سبق الكلام فيها هل هي بيت المقدس أو أريحة، وأن الأول هو اختيار ابن جرير أنها بيت المقدس، ومعنى قولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا وخطايانا، يعني أن مسألتنا حطة، يعني أن تحط عنا ذنوبنا، والله أعلم. والسجود أيضا سبق الكلام عليه بأن المقصود به الركوع، ما يدخل جبهته على الأرض، كيف يدخل؟ وإنما يدخل في حال من الركوع. فأمرهم بقول وفعل، قول حط عنا خطايانا، والفعل الركوع يدخل وهو راكع. فتعرفون ما جاء في الحديث كيفية دخولهم، قالوا حبة في شعرة أو في شعيرة، ودخلوا يزحفون على أستاههم أمعاتهم. سيأتي في قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، أبوا أن يقبلوا من موسى عليه الصلاة والسلام وأن يعملوا بالتوراة حتى رفع الجبل فوق رؤوسهم، فخافوا وسجدوا وجعلوا يرفعون عينا وينظرون للجبل يخافون يسقط، والعين الأخرى في الأرض من الخوف. صارت هذه سجدة بني إسرائيل من ذلك الحين، يسجدون بهذه الطريقة عاتية. ما تقبلوا معهم موسى عليه الصلاة والسلام إلا برفع جبل الطور فوق رؤوسهم، وهددوا بأن يسقط عليهم. ما في أمة مثل هذه، شيء هائل. سنقرأ هذه الآيات ولا ينقضي عجبه، لهذولا مع موسى عليه الصلاة والسلام أجل كيف بها الخنازير اللي الآن موجودين فيها الحصر دول، شي طلعون خلقوا من ماذا؟ أعوذ بالله، أمة شيء غير طبيعي. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا السياق هو بسط لقوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت الآية. يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه واسألهم، أي واسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم، عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة، وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. وهذه القرية هي أيلة وهي على شاطئ بحر القلزم. قال محمد بن إسحاق عن داود بعضهم على كل حال ليس محل اتفاق، منهم من يقول غير هذا في هذه القرية، بعضهم يقول طبرية، وبعضهم يقول نفس مدين، وبعضهم يذكر غير هذا كما قناه، لكن هذا لا يفيد. ماذا نستفيد وش تحديد القرية هي طبرية ولا أيلة؟ هي قرية كانت على شاطئ البحر وحصل لهم هذا البلاء. هذا موطن العبرة، لا أن نشتغل وين هي في هذه القرية شو اسمها، هذا خروج عن المقصود. ولو كان في فائدة لذكره الله عز وجل، هذا الذي يسمونه بالمبهمات. وقد أولع فيه من أولع، تنقل عن عكرمة رحمه الله أنه كان يقول بقيت 14 سنة وأنا أبحث عن الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله حتى أدركه الموت حتى عرفته. طيب ما الفائدة؟ مبهمات في الأشخاص أو في الأمكنة أو في حتى الأوقات أو في ما لها فائدة. ألف فيها السهيلي كتابا وجاء البلنسي أيضا وألف وضمن في كتابه كلام السهيلي وزاد عليها أشياء كثيرة، فهمات القرآن وكتاب السهيلي الإعلام، وغير هؤلاء أيضا ألفوا في هذا الموضوع، ولكن الفائدة من هذا قليلة. وذكرت في بعض المناسبات أظن في أصول التفسير أو شرح مقدمة شيخ الإسلام بأن هذا قد لا يحتاج إليه، إنما يستفاد منه قليلا لدفع تهمة، لدفع تهمة مثل ما حصل حينما قال مروان لعبد الرحمن بن أبي بكر، لما قال مروان ماذا أراد أن يأخذ البيعة ليزيد من بعد معاوية، وقال سنة أبي بكر وعمر. قال عبد الرحمن سنة أبي بكر، سنة هرقل كسرى وقيصر تجعلونها لأولادكم. فقال للحرس خذوه، فدخل في بيت عائشة رضي الله عنها فقال هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني. فقالت عائشة رضي الله عنها من وراء الحجاب والله ما نزلت فينا وما نزل فينا شيء من القرآن غير عذري، فلو شئت أن أسمي من نزلت فيه فسميته. فهنا معرفة المبهم مفيدة لدفع مثل هذه التهمة، لكن هذا قليل. ما الفائدة أن نعرف وين موضع الكهف وتأتيك لجان وتبحث وتكتب تقريرات وين المكان اللي الشمس تزاور فيه، وما الفائدة من هذا؟ وين الجبل الجودي اللي نزلت عليه سفينة قوم نوح؟ أنتم اعتبروا بما حصل لقوم نوح من، واتركوا الكفر والضلال والشرك الذي يقع فيه كثير من الخلق، كفار نصارى يهود يبحثون عن وين الجودي اللي نزلت عليه السفينة، شو الفائدة من هذا؟ كان الحري بهم أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به ويوحدوا الله. قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قال هي قرية يقال لها أيلة بين مدين والطور، وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي. فقوله إذ يعدون في السبت أي يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به، إذ ذاك إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي ظاهرة على الماء، ظاهرة بارزة يعني، وهذا منهم من قال مثلا مبدية لرؤوسها أو أنها ظاهرة منكشفة، فكل هذا شرع ومنه الشارع، فالشيء الظاهر المنكشف يقال له هذا بين. وأما ما ورد من بعض الأخبار الإسرائيليين كانت تأتي كالخراف وتصل إلى أبوابهم مثل هذا الله أعلم به ولا حاجة إليه. قال ابن جرير وقوله ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم أي نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده وإخفائه عنهم في اليوم الحلال لهم صيده. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، إذ يعدون في السبت يعني حرم عليهم العمل يوم السبت، فصاروا يحتالون يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذون هذه الشباك يوم الأحد، ويقولون نحن يوم السبت حاطين رجل على رجل ويد على يد وما اشتغلنا ولا مدينا يدنا على شيء، ما اشتغلنا ما عملنا شيء، هذا احتيال. أو أنهم يحفرون الحفائر تعرفون على الشاطئ تحفر حفر فإذا جاء السمك سقط بهذه الحفر ثم لا يستطيع أن يخرج منها، طريقة معروفة في الصيد، فمثل هذا هو احتيال، فيأتون إلى هذه الحفر وقد اجتمع فيها السمك اللي يأتي يوم السبت فيكونون قد صادوا في يوم السبت، فهذا من الحيل، ولهذا نسخهم الله عز وجل إلى قردة. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن القرد فيه شبه بالإنسان إلا أنه في هيئة وصورة بشعة وهو يختلف عنه أصلا ووصفا. وهؤلاء مسخوا الأحكام الشرعية، أصحاب الحيل مسخوها وجاءوا بها جاءوا بالمحرم بصورة فيها شبه من الحكم الشرعي، يعني ما خالفوه مخالفة واضحة وصريحة يقولوا ما تفعلوا هذا يقولوا نفعله، لا يحتالون عليه فيتم به على الطريقة الإسلامية موافق للشريعة الإسلامية، فهو مسخ الحكم جاءوا به بصورة فيها شبه مع أنه يخالفه في أصله وفي وصفه، فهو حرام لكنها حيلة، كما يحتال كثير من يسمونها معاملات إسلامية يحتال على الربا بدائرة يدورها ولفه يسميها معاملة إسلامية، في بطاقة صرافة بطاقة الفيزا ويقول هذه البطاقة احنا ما ناخذ عليها مثل البنوك الربوية ربا صريح إذا زادت عن مثلا 45 يوم مثلا أو عن شهرين وما سددت ناخذ عليك نسبة، لا ما نفعل هذا، هذا ربا. طيب ماذا تفعلون؟ قال نلزمك بشراء سلعة من عندنا ثم نقسطها عليك نبيعك إياها بالأقساط، نلزمك بشرائها، يعني وش النتيجة وش ماذا تريدون بالضبط؟ قالوا حنا نبغى ناخذ منك هالمئتين ريال، وما يقولون نبي ناخذ منك هالمئتين ريال، إذا نبيعك سلعة بالأقساط بأكثر، أنا ما أبي أنا عندي مال ولا أحتاج أشتري بالأقساط ولا أبغى هالسلعة. قالوا لا طيب هذا ما يجوز، قالوا حنا بنحطها في الأعمال الخيرية. هذا وش شو الفرق بينه وبين الحفر والحفائر وحطوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم هذا جاي بقرض، قالوا نين مشكلة حنا نبيعك معدن قرض المبارك نبيعك معدن من هالمعادن كم تبغى أنت؟ وش تبي بالضبط؟ قال أبي بيت مليون. ما هي مشكلة، هذا معدن، يلا وقع هذه الأوراق وفوضنا، يلا حنا نبيعه عنك، نبيعك يا بالأقساط، حسب عليك 1,400,000 بالأقساط، وحنا فوضنا وحنا نبيعه لك إن شاء الله بمليون ولا ب950,000 فوضنا ونبيعه ويلا تفضل هذه 1,000,000 بعناه ما شاء الله. وش يعني رجل لا خطر في باله يشتري معادن ولا يبغى المعادن ولا عمره شرى معادن ولا يعرف هذه السوق ولا البورصة ولا يعرف شيء أبد، أنت وكلنا ولا لك هم في كل الشغلة هالمليون هاتوها، قالوا ادفع مكانها 1,400,000. وبعض من ذهب إلى بعض هذه البنوك كان يريد أن ينهي قبل الخميس والجمعة، ينهي معاملته ولا يريد أن ينتظر، فقالوا ما يمدينا الآن نكمل أوراق إجراءات، فقال لهم أنا مستعجل ولا أستطيع أن أنتظر. قال له المدير، قال له خذ 1,000,000 ونكتبها عليك الآن أسرع. هذا حدثني به بعض من ذهب إلى هؤلاء المحتالين. الحاصل كان يحرم عليهم العمل يوم السبت، وهذا مختص باليهود، ولذلك ذكر شيخ الإسلام في الاقتضاء بالكلام على الأعياد والتشبه بأنه لا يجوز للمسلمين مضاهاة اليهود بترك العمل يوم الجمعة، ولا بد أن يفهم المقصود بهذا. ليس معنى ذلك أن يكون إجازة رسمية، هذا جيد، الناس يتفرغون لصلاة الجمعة، وطبيعة الأعمال والوظائف اليوم والدراسة النظامية داخل لا بد من يوم على الأقل الناس يأخذون إجازة في العالم كله، فأي يوم أنسب لهذا هو يوم الجمعة، يوم عيد للمسلمين وصلون الجمعة فهو أنسب يوم. لكن المحرم ما هو؟ المحرم أن يتركوا العمل فيه. شو معنى يتركوا العمل فيه؟ يعني اليهودي اللي عنده دكان ما يفتحه، عنده مخبز ما يفتح، كل شيء معطل زي الإضراب، هذا لا يجوز. أما عندنا فلا، الناس يذهبون يبيعون ويشترون والأسواق حافلة وبالعكس تزدهر، فنحن ما ضاهيناهم بهذا حينما صار إجازة رسمية يوم الجمعة. عرفت الفرق؟ بعض الإخوان يلتبس على هذا هو المراد، لكن ليس لنا أن نضع الإجازة في يوم السبت حتى لو كانت عطلة مدارس فقط. ليه؟ لأنه مضاهاة لليهود، مضاهاة لليهود بتعظيمهم لهذا اليوم، والمصلحة الدينية مقدمة على المصلحة الدنيوية. ما هي قيل من المبررات؟ المصالح الدينية مقدمة، الدين أولا ثم النفس ثم العقل ثم العرض ثم المال، آخر شيء المال، آخر شيء من الضرورات الخمس، فما يقدم على المصالح كلها. ويوم لا يسبتون، فأصل معنى السبت يعني القطع، يعني يوم راحة، يوم إجازة، قطاع من الأشغال والأعمال هنا، هذا أصل هذا المعنى، أحد معانيه التي تناسب في هذا المقام، وإلا له معاني أخرى كالفرس التي لا تسبق غير ذلك. فهو قطع من الأعمال، انقطاع من الأشغال، يوم لذلك من عبر عنه بأنه الراحة يقصد به هذا، يعني يقطعون من أعمالهم ويستريحون. كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون، يقول بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها. وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام. وقد روى الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا إسناد جيد.